السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المبعوث رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يسبغ علينا النعم الظاهرة والباطنة، إنه جل وعلا جواد كريم غفور رحيم سميع الدعاء. أيها الإخوة، فلقد كان لنا معكم لقاء حول سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من آخر ما كان معنا في ذلك اللقاء هو الفتح الأعظم الذي بسببه رن الشيطان رنة واجتمعت إليه جنوده، فقال لأصحابه وجنده: إيأسوا أن تردوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الشرك بعد يومكم هذا. ولكن افتنوهم في دينهم وافشوا فيهم النوح، أي على الموتى. وقد حقق الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما وعده به من هذا الفتح العظيم بقوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، ففتحت مكة ورفعت راية الإسلام وأهين الشرك والمشركين. ولقد كان ضربة قاضية على الشرك والمشركين ذلك الفتح العظيم في مكة وما حولها، وبوغتت القبائل المجاورة لمكة من قبائل الطائف كهوازن وثقيف بهذا النصر المؤزر الذي أحرزه المسلمون، فبعض القبائل استسلمت وخضعت، والبعض الآخر أصرت على الكفر والعناد، وهي القبائل الشرسة المتغطرسة وفي مقدمتها هوازن وثقيف التي مركز عاصمتها الطائف، وهي إحدى القريتين العظيمتين التي قال الله فيها: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والقريتان مكة والطائف. فلم يهدأ لهاتين القبيلتين بال، ولم يقر لها قرار، وأخذت تستعد لجمع القوة وحشد الرجال لقتال المسلمين وللقضاء عليهم والهجوم عليهم. اجتمعت هذه القبائل على مالك بن عوف سيد هوازن، وأجمعوا أمرهم على المسير لقتال المسلمين قبل أن تتوقد دعائم الفتح في مكة. ومالك بن عوف كان رجلا شجاعا مقداما، إلا أنه سقيم الرأي، لم يكن عنده خبرة في سياسة الحروب. أمر قومه وهم خارجون للغزو أن يخرجوا معهم نساءهم وأبناءهم وذراريهم، ليشعر كل رجل منهم أن وراءه حرمته وثروته وماله فلا يفر عنها. وقد عارض هذا الرأي رجل أعرابي كبير محنك مجرب في الحروب، وهو دريد بن الصمة. قال دريد: بأي واد نحن؟ لما خرجت تلك الجموع الكثيرة، خرجت هوازن عن بكرة أبيهم، قال: بأي واد نحن؟ قالوا: نحن في وادي أوطاس. قال: نعم، مجال الخير، لا حزن برس ولا سهل دهس. ليس بالقوي الذي يؤثر على الخير، ولا بالسهل الذي ربما تتأثر الخيل به. ثم قال: ما لي أسمع رغاء البعير وبكاء الصبي ونهاق الحمير ويعار الشاة، لماذا أسمع؟ قالوا: هذا مالك بن عوف ساق مع الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم. قال: أين مالك بن عوف؟ فدعي فجيء به، لأن دريدا كان كبيرا في السن، فقال: يا مالك، إنك قد أصبحت اليوم رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام، ما لي أسمع رغاء البعير وبكاء الصبي ونهاق الحمير ويعار الشاة، لماذا؟ قال: سقت مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. قال: ولما؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله فيقاتل عنهم لا يفعل. قال: راعي ضأن والله. أراد أن يجهله بذلك، راعي ضأن، أي لا تصلح أن تكون قائدا ولا يصلح أن تكون أيضا رئيسا في الحرب. ثم قال له: يا مالك، إن هذا يوم إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك، فإن كان لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك، لأنك سقت مع الناس الأموال والنساء والذراري ستفضح. ثم قال: ما فعل كعب وكلاب، قبيلتان مشهورتان في بلاد الطائف؟ قالوا: لم يشهدها واحد منهم. قال: غاب الحد والجد، أي الشجاعة والسرعة والبطولة. ثم قال: لو كان هذا اليوم يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب وكلاب، ووجدت لو أنكم فعلت ما فعلت كعب وكلاب. ثم قال: من شهدها منكم؟ من شهد هذا الموقف معكم من الفرسان والشجعان؟ قالوا: عمرو بن عوف، مالك بن عوف وعمرو بن عوف. فقال: ذلك الجدعان يريد أنهما ضعيفان في الحرب بمنزلة الجدع في سنه، ضعيفان في الحرب. ثم قال: يا مالك، وانظروا إلى الرجل الكبير في السن دائما أو غالبا يكون راجح الرأي. الصغير صغير مهما كان علمه، مهما كان كثير العلم ومهما كان كثير الحفظ، إلا أنه قد لا يبلغ في التفكير بعواقب الأمور مثل ما يدركه ذلك الذي قد شابت لحيته وكبر سنه. والمشورة بين المسلمين أمر مرغب فيها، قال الله عز وجل: وشاورهم في الأمر، لأن من شاور الرجال شاركها في عقولها، من شاور الرجال شاركها في عقولها. فانظروا إلى رأي هذا الأعرابي الكبير وإلى رأي الشاب مالك بن عوف. مالك بن عوف شجاع مقدار، لكن انظروا إلى التفكير، وانظروا إلى هذا الرجل الكبير في السن. فقال: يا مالك، إنك لم تسمع بتقديم بيضة هواز إلى نحير الخير شيئا، ارفع قومك إلى ممتنع بلادهم وعليا قومهم، والق الصباة على متون الخير. الصباة يقصد بهم المسلمين، والق الصباة على متون الخير، فإنها إن كانت لك لحق بك من وراءك، وإن كانت عليك وأنفاك ذلك، أي والهزيمة واقعة بك، تكون قد أحرزت أهلك ومالك. فانظروا إلى الحماقة، انظروا إلى الحماقة ولو كانت هناك شجاعة. قال: والله لا أفعل، هذا مالك يقول لدريد: والله لا أفعل ما قلت، إنك قد كبرت وكبر عقلك، بمعنى صرت مخرب. والله لا أفعل ما قلت، لا أفعل ما قلت، قد كبرت وكبر عقلك، والله لتطيعنني هوازن أو لأتكئن على سيف هذا حتى يخرج من تحت أرضه، حتى يخرج من ظهري. سبحان الله، ماذا يصنع به؟ ماذا كيف يصنع بهذا الرجل؟ إما أن تتبعني وإلا سأقتل نفسي. هذه طبيعة الحماقة. فقال: وكره أن يكون لدريد فيها رأي. قال دريد، قال له قوم: أطعناك أطعناك يا مالك. فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني، بمعنى أنه في فتنة، لو أراد أن ينجو لما استطاع، هذا يوم لم أشهده ولم يفتني. ثم قال مالك لقومه: إذا لقيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم ثم شدوا شدة رجل واحد. ونقلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمسير العدو إليهم، وهو في مكة يعلم الناس أمور دينهم في شهر رمضان. بلغه مسير العدو إليهم، فبعث أبا حذر الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، وأمره أن يقيم في الناس وأن يعلم علمهم ويأتيه بخبرهم. فانطلق ذلك الفارس وأقام فيهم، وأجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السير إلى هوازن. فذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أن عند صفوان بن أمية أدرعا وسلاحا، فأرسل إليه يومئذ وهو مشرك، صفوان مشرك، قال له: أعدنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا. قال: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، ولكنها عارية مؤداه. قال: لا، ليس بهذا بأس. وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليوم السادس من شوال، في السنة الثامنة من الهجرة، باثني عشر ألف مقاتل، وهو أكبر جيش للمسلمين حتى تلك الغزوة، عشرة آلاف ممن قدم معه من المدينة لفتح مكة، وألفان من أهل مكة، وأكثرهم حديث عهد بكفر، حديث عهد بالإسلام. ولما كان عشية ووصل إلى الطريق، جاء الفارس الأسلمي رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إني اطلعت جبل كذا وكذا، فرأيت فإذا هواف عن بكرة أبيهم بنعلهم وضعلهم وشائهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. تعليق للأمور بمشيئة الله جل وعلا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. ثم قال من يحرسنا الليلة؟ قال أنس ابن أبي مرثد الغنوي أنا يا رسول الله. قال اذهب فاركب. فركب فرسا ثم جاء فقال يا رسول الله ها أنا ذا. قال استقبل هذا الشعر حتى تكون في أعلى، ولا نؤتى من قبلك الليلة، لا نؤتى من قبلك الليلة. فأخذ هذه الأمانة وصعد ذلك الشعر، ونام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أصبح. فلما أصبح ركع ركعتين، ثم قال لأصحابه هل أحسستم فارسكم؟ قالوا لا يا رسول الله ما أحسسنا. فثوب بالصلاة ثم صلى، فكان يصلي وهو يلتفت إلى الشعر ينظر إلى الفارس أين ذهب. فلما قضى صلاته قال عليه الصلاة والسلام أبشروا هذا فارسكم قد جاء. فجاء أنس ابن أبي مرتد فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال إني طلعت حيث قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صعدت الشعر الذي أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهما، أي صعد الشعبين كليهما، الرسول أمره بالشعر الواحد أن يقف عليه. فلما أصبح صعد الشعبين كليهما، فقال عليه الصلاة والسلام يا أنس هل نزلت الليلة؟ قال لا يا رسول الله إلا مصليا أو قاضي حاجة، إما أن أكون مصليا أو قاضي حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام لقد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها، وجبت الجنة وجبت لك الجنة فلا عليك ألا تعمل بعدها. هنيئا له هنيئا له. وبينما هم يسيرون في الطريق إذ وقعت مخالفة عظيمة من الطلقاء الذين أسلموا يوم فتح مكة. قال الحارث بن مالك بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل حنين، وكانت قريش ومن سواها من العرب لهم شجرة عظيمة خضراء يأتونها كل عام يعلقون عليها أسلحتهم ويذبحون عندها ويعكفون عندها يوما. قال فبينما نحن نسير إذ رأينا شجرة عظيمة خضراء، قال فتنادينا من جنبات الطريق يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما له ذات ألواط. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما له آلهة قال إنكم قوم تجهلون، اجعل لنا إلها كما له آلهة، مع أنهم ما قالوا يا رسول الله اجعل لنا شجرة نعبدها أو نسجد لها أو نذبح لها، إنما يتبركون بها. فجعل هذا القول منهم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما له آلهة. سبحان الله، يدل على أن هذا يدل على جريمة الشرك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في هذا الموقع يعلم أصحابه العقيدة ويعلم أصحابه التوحيد في هذا الموقف العظيم، وهو ذاهب للقاء العدو وقتالهم، يعلمهم عقيدته ويعلمهم نواقض العقيدة ونواقض التوحيد ونواقض التوحيد. ولم يكون كما يقول كثير من الناس نهتم الآن بقضايا الأمة المصيرية، قضايا المسلمين، وأما هذا شرك القبور فقد عفى عليه الزمن، فنحن مشغولون بتغيير شرك القبور، وهم ربما من أوقع وهم من أشد الناس وقوعا في شرك القبور، من أشد الناس وقوعا في شرك القبور. ماذا يقال عن ذلك الرجل الذي قال هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، ويعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام يسامح الخلق فيما قد مضى من الذنوب وما سيجري من الذنوب؟ والقائلون أيضا إذا أراد الشعب يوما فلا بد أن يستجيب القدر، هكذا هذا على ماذا يدل؟ إذا كان أولئك قالوا يا رسول الله اجعل لنا إلها، اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، فجعل ذلك بمنزلة من أراد أن يتخذ إلها مع الله جل وعلا، فكيف بمن يحكم على قدر الله جل وعلا؟ لا بد أن يستجيب القدر لمطالب الشعب. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من هذا القول، هذا قول ظالم، هذا قول زور، يجب على صاحبه أن يتقي الله جل وعلا. ثم بعد ذلك ساروا في الطريق فجاءت المخالفة الثانية، لتعلموا يا إخوة أن المخالفات سبب للهزيمة، المخالفات سبب لعقوبة الله جل وعلا، ولو كانوا من أولياء الله سبحانه وتعالى فكيف إذا كانوا من غير ذلك؟ بينما هم يسيرون يطلون الطريق إذ نظر صحابي من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه إلى مقدمة الجيش ومؤخرته، وعن يمينه وعن شماله، فرأى جيشا جرارا عرمرما كبيرا، فقال لن نغلب اليوم من قلة. إنهم كانوا يكسبون المعارك العظيمة وهم قلة، فكيف وهم اليوم قد جمعوا عددا عظيما لم يجمعوا مثله أبدا؟ فقال لن نهزم اليوم من قلة. ذكرت بعض الروايات أن المتكلم بذلك هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعنه، والله أعلم بصحتها. وسار الجيش الوافد حتى نزل وادي حنين، وكان مالك بن عوف ورجاله قد سبقوا إلى احتلال مضايق الوادي، وبثكوا مناءة القناصة في المداخل والطرق والأخباء والمضايق، واختبروا، وذلك قبيل الفجر، قبيل صلاة الفجر، واستعدوا لاستقبال المسلمين. ونزل الجيش الإسلامي وأقبلت تلك الجموع الغفيرة تتدافع نحو الوادي وهي غافلة عما يحصل فيه، غافلة عما يحصل فيه. فلما تكاثرت في دروب الوادي الفرق الزاحفة، الفرق الكثيرة، إذ بها تفاجأ بوابل من السهام تتساقط عليهم من المكامن العالية، وذلك عند غبش الفجر. فجرح أبو بكر، وجرح عمر، وجرح خالد، وجرح مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وفجأة ارتاعت المقدمة، مقدمة الجيش، بهذه المفاجأة التي ما كانوا يتوقعونها ولا يتصورونها، وانتشرت موجة الفزع فكسرت الصفوف وبعثرتها فرقتها، واستغلت كتائب مالك بن عوف هذا الارتباك في الصف الإسلامي، فشدوا شدة رجل واحد على جيش المسلمين، فانكفأ المسلمون مهزومين مولين مدبرين، لا يلوي أحد على أحد. وإلى ذلك أشار القرآن الكريم بقوله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ولوا مدبرين، هاربين. والكلمة صدرت ممن؟ صدرت من واحد، من واحد فجاءت المصيبة على الجميع. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. والله ما حصلت مصيبة ولا بلاء إلا بذنب أحدثناه بما كسب بما قدمت أيدينا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لماذا يا رب؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إلى الله عز وجل، فهي تعتبر مكفرة لذنوب المؤمن وتكون عقابا على الفاجر الكافر. وشأن الناس كما قال الحق جل ثناؤه في كتابه الكريم: وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة أي نعمة ورزق وسعة مال فرح بها بطل. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، تصبهم سيئة أي فقر ومصائب ومشاكل بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فإن الإنسان كفور. الإنسان كفور، ينسى نعم الله عز وجل التي أنعم عليه بها من قبل، ويجحد نعمة الله عز وجل عليه، نعوذ بالله من ذلك. فبما كسبت أيديكم ويأكل عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم أنتم السبب. ما حصل بلاء إلا بمعاصي العباد. ما حصل هذا الذي نشاهده من الفتن وإزهاق الأرواح إلا بسبب ذنوبنا ومعاصينا. بسبب ذنوبنا ومعاصينا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. من سيئة، من مرض، من قحط، من فقر، من قلة رزق، فمن نفسك أنت السبب في ذلك. يا سبحان الله، هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم المتكلم واحد قل لن نغلب اليوم إلا. وفيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك إذ بهم يفاجئون بتلك السهام التي لا تكاد تخطئ أبدا، لأنهم كانوا قوم الرماة اشتهروا بالقمص، قبيلة هوازن. ولم يبق في ذلك الموقف إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بغلته البيضاء، انحاز إلى جهة اليمين وهو يدفع بغلته إلى الأمام. وهذه غاية ومنتهى الشجاعة، وينادي بصوته: هلموا إلي أيها الناس، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. ولم يبق في موقفه إلا عدد قليل من المهاجرين وأهل بيته، عدد قليل. وذهبت الإبل مولية بأصحابها، هاربة بأصحابها، والرسول عليه الصلاة والسلام وقف وبكل شجاعة ساكن الجيش، ساكن ثابت لا يتزعزع، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وفي ضجة هذا الفزع الذي ساد المعركة علت صيحات العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه بأمر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: يا عباس، نادي أصحاب السمرة، نادي أصحاب بيعة الرضوان. فقال العباس رضي الله عنه ووصل صوته إلى آذان الرجال المشدوهين الهاربين: أين أصحاب السمرة؟ يا أصحاب الشجرة، يا أهل بيعة الرضوان. قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: والله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك، وانطلقوا يؤمون الصوت، واجتمعوا حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اجتمع حوله نحو 100 فارس. استقبل بهم المشركين وملك زمام الموقف، واجتلد الفريقان اجتلادا شديدا، ثم قصرت الدعوة في الأنصار، يا محشر الأنصار يا محشر الأنصار، ثم قصرت الدعوة في بني الحارث بن الخزرج، ناداهم العباس فتلاحقت كتائب المسلمين واحدة بعد الأخرى، فالتحم الجيشان واجتمع الفريقان، والتحم المهاجرون والأنصار مع رجال هوازن وثقيل. قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه: نظر رسول الله وهو على بغلته البيضاء يتطاول عليها ينظر إلى القتال، فقال: الآن حين حمي الوطيس، الآن حين اشتد الحرب واشتد القتال. ثم رفع يديه إلى ربه متوسلا به فقال: اللهم نزل نصرك، اللهم أنزل نصرك. هكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو ربه ويلجأ إلى ربه أن ينزل النصر على المسلمين. ثم أخذ كفا من حصى فرمى بهن في وجوه الكفار فقال: انهزموا ورب محمد. قال العباس: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى، فوالله ما هو إلا أن رماهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما زلت أرى حدهم كيلا وأبرهم مدبرا يهربون، وما من إنسان منهم إلا ووقع شيء من الحصى في عينيه، وهم نحو 20,000 مقاتل. سبحان الله، من كف من حصى، لكنه العمل بالسبب. الله جل وعلا هو الذي أوصل ذلك التراب إلى أعينهم، وهو الذي أعماه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة أن يأخذوا بالأسباب، فأخذ الأسباب. ولم تمضي إلا ساعات قليلة حتى انهزم العدو هزيمة منكرة، هزيمة منكرة، وقتل من قبيلة ثقيف لوحدهم نحو 70 رجلا في تلك اللحظات. وولى المشركون الأدبار واعتصموا بناحية يقال لها القص. مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أم سليم فقال وفي يدها خنجر، قال: يا أم سليم ما هذا الخنجر؟ قالت: هذا أعددته لمن اقترب مني أن أبقر به بطنه. هكذا كانت شجاعة النساء. ولما هرب المشركون إلى أوطاس أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أعقابهم أبا عامر الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، فلما وصل إليهم اقتتل، فجرح أبو عامر جرحا بليغا في ركبته، رمي بسيف. قال أبو موسى الأشعري: فذهبت إليه وقلت له: يا عم رماك؟ قال: رماني ذلك المشرك. قال: فلا، فأشار لي إلى مشرك من المشركين. قال: فرصدته فلحقته، فلما رآني المشرك ولى ذاهبا. قال أبو موسى: فجعلت أقول له: ألا تستحيي؟ ألست عربيا؟ ألا تثبت؟ قال: فكف، فانكف عن الهروب. قال: فاختلفنا ضربتين فضربته حتى قتل. فذهبت إلى عمي أبي عامر فقلت: يا أبا عامر، قد قتل الله صاحبك. يا سبحان الله، انظروا يا إخوة كيف كانوا يضيفون الأمور إلى ربهم وخالقهم. ما قال: يا أبا عامر قتلت عدوك أو قتلت قاتلك، إنما قال: قد قتل الله عدوك. الله جل وعلا هو الذي قتل، لا أنا إلا سبب. فقال أبو عامر لأبي موسى: يا أبا موسى انزع مني السهم. قال: فنزعت السهم فنزى منه الماء، أي خرج منه الماء، وهذه علامة الموت، هذه علامة الموت. فقال أبو عامر: يا أبا موسى اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقرئه السلام وقل له يستغفرني. يا سبحان الله، في ميدان المعركة وعلى يد مشرك ويقول: اذهب إلى رسول الله وقل له يستغفرني، يطلب المغفرة من الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه تقع على الأرض. فذهب أبو موسى قال مكثت يسيرا فمات أبو عامر. ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته في بيت على سرير مرمل وعليه فراش وقد أثر رمال السرير على ظهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجبريل. سبحان الله، هذا هو التواضع. قال فذهبت إليه فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر. قال قتل أبو عامر، والرسول كان يحب. قال أبو موسى نعم يا رسول الله، وهو يقرأ عليك السلام ويقول لك تستغفر له. وانظروا كيف يعرف الفضل أهل الفضل لأهل الفضل فضله. قام النبي صلى الله عليه وسلم من فوق السرير ثم توضأ ورفع يديه، قال أبو موسى حتى رؤي بياض إبطيه، وقال اللهم اغفر لعبدك أبي عامر، اللهم اغفر لعبدك أبي عامر، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. يا سبحان الله، هني أنه يعرف هذه الدعوات العظيمة. قال أبو موسى يا رسول الله وأنا استغفر لي. طمع أبو موسى والرسول عليه الصلاة والسلام على وضوء وطهارة وهو يرفع يديه يدعو لأبي عامر، قال يا رسول الله استغفر لي. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبا، اللهم أدخله يوم القيامة مدخلا كريما. سبحان الله، نسأل الله عز وجل أن يدخلنا يوم القيامة مدخلا كريما، وأن يحشرنا مع أولئك الصحابة الأجلاء. وأما قائد هوازن مالك بن عوف فإنه اضطر هو وأصحابه أن يهربوا إلى جبال الطائف فيتحصنوا بها، وخلف وراءه من الغنائم للمسلمين في ميدان المعركة غنائم كثيرة. ذكرت الروايات أنه خلف أكثر من 24,000 من الإبل، وأكثر من 40,000 من الغنم، ونحو 4,000 أوقية من الفضة، و6,000 من السبيل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمعها، ثم جعل عليها أبو مسعود الغفاري، مسعود بن عمرو الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وذلك بالجعران. ولحق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمالك بن عوف بنفسه، وحاصره نحو 40 ليلة، 40 ليلة وهو يحاصر مالك بن عوف. فلما طال الحصار نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من نزل فهو حر، فنزل نحو 24 رجلا، منهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، نزل متدليا على بكرة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماه أبا بكر، فكانت هذه كنيته إلى الآن. ثم لما استحصى فتح الحصن استشار النبي صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الديري، وهذا الأثر فيه ضعف وحسنه بعض أهل العلم. قال له كيف أصنع، كيف نصنع بهؤلاء؟ قال يا رسول الله هم ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه إنا قاتلون غدا إن شاء الله. فقال الصحابة يا رسول الله نذهب ولا نستحر، نذهب ولا نفتح الحصن؟ قال أغدوا على القتال. فغدوا على القتال فأصيبوا بجراحات شديدة، فقال عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني إنا قاتلون غدا إن شاء الله. ففرحوا بهذا القول فكانوا يتجهزون للرحيل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضحك ويتبسم. ثم بعد ذلك رجعوا إلى الجعران حيث الغنائم، فمكث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 ليلة لا يقسم الغنائم، يرجو أن يقدم عليه وفد هوازن وهم قد تابوا فيحرز ما فقد. فلما طال الوقت ولم يأتي أحد منهم أمر بقسمة الغنائم، فكان المؤلفة قلوبهم أول من حظي بالأنصبة الجزلة وأول من ألقي. صفوان بن أمية أسلم بعد ذلك، الذي استعار منه النبي عليه الصلاة والسلام الأدرع والأسلحة، أسلم فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل، ثم أعطاه 100، ثم أعطاه 100. قال صفوان: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن أعطاني وإنه لأبغض الناس إليه، فما برح يعطيني ويزيدني حتى كان من أحب، حتى صار أحب الناس إليه. هذه من السياسة. وأعطى كذلك أبا سفيان ابن حرب 100 من الإبل وأربعين أقية، قال: يا رسول الله، وابن معاوية، فأعطاه مثلها. وأعطى حكيم بن حزام 100، ثم سأله أخرى فأعطاه 100 أخرى. وأعطى الأقرع بن حابس 100، وعيينة بن حصن 100، وأعطى عباس ابن مرداس 50. فقال عباس: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفعي. فأعطاه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم 50 وكمل له الدنيا. شاع في الناس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فاجتمعت عليه الأعراب، اجتمعت وجعلوا يسألون، حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه، شجرة، فقال: أيها الناس أعطوني ردائي، والله لو كان لي عدد شجر تهام نعما لقسمته بينهم، ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا كذابا ولا جبلا. وهذا يدل على كرمه عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي أعرابي والرسول جالس، فجبذ النبي صلى الله عليه وسلم جبذة شديدة حتى أثرت حاشية الرداء على عنقه، وقال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك، أعطني من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وضحك، فأمر له بعرض، ما قال له: أما تستحي على نفسك تمد يدك إلى وجهك؟ ولا قام الصحابة فنهروا، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك شأن الأعراب. وبلغه عن قوم آخرين عتبوا أنهم لم يعطوا مثل ما أعطي أولئك، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، وإني لأعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو: فما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمر النعم. هناك طائفة أخرى عتبت، ولكنه عتاب من خبيث على النبي عليه الصلاة والسلام. رجل من المنافقين لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعطي أولئك العطاء العظيم، قال: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. قال ابن مسعود: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهبت إليه فأخبرته، قال: فتغير وجهه حتى كان كالسلف، غضب. وانظر يا أخي، ما غضب من الأعراب، ما غضب من الأعراب، لأن الأعراب عندما قال مر لي من مال الله وأراد المال، وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هذا المتكلم استغل الموقف لنشر خبثه ولإخراج ما في قلبه، فقال هذه الكلمة العظيمة. وهذه تدل أيضا على أنها خيانة، يتهم رب العالمين بالخيانة أيضا، لأن الرسول لا يفعل شيئا إلا بأمر الله. لا يفعل شيئا إلا بأمر الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يرحم الله موسى. وله موقف آخر، قالت أم سليم: يا رسول الله اقتل الطلقاء الذين أسلموا لأنه هم السبب في هزيمتي، في الهزيمة. فقال: يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن، قد كفى وأحسن. هذا يدل على كريم أخلاقه عليه الصلاة والسلام، مع أن له القدرة على أن يفتك بهم وعلى أن يقيم فيهم ما حد الله جل وعلا. هناك طائفة أخرى وهم الأنصار الذين حرموا أعطية حنين فلم يعطوا شيئا عتبة، وهم الذين نودوا في وقت الشدة فطاروا يقاتلون حتى تبدل الفرار انتصار. قالوا: يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. وقال آخر أيضا: إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا. فذهب سعد بن معاذ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره بالخبر. فقال: يا سعد، كيف أنت فيهم؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا امرؤ منهم، ما أنا إلا واحد منهم. قال: اجمع لي قومك في هذه الحظيرة. فصرخ فيهم سعد بن معاذ فاجتمع. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوقف عليهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وأعداء فألف الله بينكم بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: يا معشر الأنصار، ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فواسيناك، وخائفا فأمناك. قالوا: المنة لله ولرسوله. وصدقوا، المن لله ولرسوله. ثم قال: يا معشر الأنصار، أوجدتم في نفوسكم على لعاءة في الدنيا، في لعاعة من الدنيا، أردت أن أتألف بها قوما على الإسلام، ووكلتكم إلى ما قسم الله في قلوبكم من الإسلام؟ يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، والله لو سلك الناس واديا وشعبا، وسلكت الأنصار واديا وشعبا، لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ثم رفع يديه وقال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أفضلوا لحرب. وقال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير إلى بيوتهم، وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيوتكم ولحالكم؟ قالوا: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصيبا. ثم قال: يا معشر الأنصار، إنكم ستلقون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، فإني على الحوض. قالوا: سنصبر. هكذا قال الأنصار رضي الله عنهم وأرضاه: ستلقون أثرة، أي أناس يستأثرون بالأموال لأنفسهم، يستأثرون بالأموال لأنفسهم، ويحرمونكم من حقكم الذي أعطاكم الله جل وعلا. فماذا قال لهم الرسول؟ هل قال يخرجون هل قال يفعلون المنكرات؟ لا، قال اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. فقال الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم سنصبر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا. نسألك اللهم أن تصلحنا وأن تصلح أبناءنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ادفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ادفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. نعم، الأخ يقول الذي جمع الأنصار هو سعد بن عبادة. نعم، هو سعد بن عبادة. استوى تراص وسد الخلل استوى الله أكبر

الله سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جزى الله عز وجل الشيخ رشاد خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة النافعة جعلها الله عز وجل في ميزان حسناته ونفعنا وإياكم بما سمعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه المحاضرة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى وبإذن الله هي للشيخ الفاضل عبد المصور البعداني حفظه الله تعالى فاحرصوا على الحضور ودلوا غيركم وإلى هنا سبحانه وبحمده